وما امن النفاق الا منافق، كما قال الحسن ما امن النفاق الا منافق وما خاف النفاق الا مؤمن. ان الرجل ليعمل العمل من اعمال الخير يريد به وجه الله او يقصد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن فيستبشر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني ليس هذا من الرياء في شيء. وقيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول كما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقيل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، يحب الثوب بتاعه جميل ونعله حسنة، حذاء بتاعه جميل ونظيف وشكله حلو، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هذا من الكبر، قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. المقام يلتبس ايضا على بعض الاخوة يخشى ويقول لك والله انا اخشى على نفسي من الرياء واخشى على نفسي من النفاق ان يلبس ثوبا جميلا او ان يلبس، لا ليس هذا من الرياء. وان عملت العمل والقى الله لك الثناء الحسن وانت تريد به وجه الله فانما هي بشرى معجلة لك من الله عز وجل. ولم اجد دواء انجع للرياء من الاخفاء، ولم اجد دواء انجع وانفع للرياء من الاخفاء فيما جوز الشرع لك ان تخفيه من الاعمال، والا فهناك من الاعمال ما لا يجوز لك ان تخفيها، فما نحن فيه الان عمل لا يجوز فيه الاخفاء، صلاتك في الجماعة لا يجوز ان تخفى، خطبتك على المنبر الى اخره. اما ان كنت تستطيع ان تخفي عملا من الاعمال فاخفه بنية ان تقصد بهذا العمل وجه الله وان تدرب قلبك على الاخلاص، يعني تقدر تقوم بالليل تبكي لوحدك محدش شايفك، اقصد من الخلق، عشان لما ربنا يرزقك البكاء في العلانية يبقى القلب درب ابتداء على البكاء من الخشية في السر، تقدر تنفق سرا وان كان الانفاق علانية مشروعا، لكنني اقصد بنفقتك في السر ان تدرب قلبك على الاخلاص في نفقة العلانية، تقدر تقوم تتضرع في الليل وتتذلل وانت قافل عليك غرفتك الخاصة حتى ان خشيت على قلبك من امرأتك اغلق على نفسك، اغلق على نفسك ان خشيت على قلبك من امرأتك اغلق على نفسك، يعني خايف وان كانت يعني ارى ان الزوجة لا يرى امرأته، لكن على اي حال ان خشيت اخلو بنفسك قليلا من الوقت وقم وتضرع الى الله وتذلل بين يديه ومرغ انفك في الطين والتراب له سبحانه وتعالى وانكسر له عز وجل وسله، هذا يدرب قلبك ان شاء الله تعالى على الاخلاص في العلانية. وهكذا فلم اجد دواء انفع وانجع للرياء اعظم من الاخفاء فيما جوز الشرع لك ان تخفيه من الاعمال، ثم الدعاء، ثم مصاحبة الاخيار والصالحين ممن تستشعر حقارة وضآلة نفسك وجهدك وعملك ان صحبتهم، سترى اهل الذكر، سترى اهل القرآن، سترى طلبة العلم، سترى اهل الدعوة، سترى اهل الامر بالمعروف واهل النهي عن المنكر، سترى اهل الاحسان، سترى اهل الانفاق، فيتضاءل جهدك انت وعطاؤك امام جهد هؤلاء فتنكسر لله سبحانه وتعالى. فاسأل الله سبحانه ان يرزقني واياكم حسن الخاتمة. وفي مقابل هذه الصورة المؤلمة اختم محاضرة الليلة بصورة مشرقة، في مقابل هذه الصورة القاتمة المؤلمة للرياء اختم بهذه الصورة المشرقة. ففي الحديث الذي رواه الامام البيهقي في الدلائل، في دلائل النبوة، والامام النسائي في السنن بسند صححه شيخنا الالباني رحمه الله تعالى، ان رجلا من الاعراب، لا اله الا الله لا اله الا الله، ان رجلا من الاعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامن به واتبعه، رجل الاعرابي امن واتبع رسول الله، فقال اهاجر معك،